هل تارك الصلاة متعمدا مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار؟ نعم، إذا ترك الصلاة تعمدا مع كافر، هذا هو الصحيح. إلا أن بعض أهل العلم قال يكون أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها، ولكن الله والنصوص أنه يكفر بذلك إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام، إذا ترك الصلاة يكفر بذلك فهو وكسلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فلا كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون، فعملهم عمل الكفر. أما إذا جحد وجوبها قال هي واجبة الصلاة، هذا يكفر عند الجميع، عند جميع المسلمين، عند جميع العلماء، ولو صلى إذا قال هي واجبة كفر عند الجميع لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.